بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج، نقدمها لحضراتكم بمناسبة الاحتفاء والاحتفال بشهر القرآن الكريم، بشهر رمضان المبارك. أعاده المولى عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. إخوة الإيمان، حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة لم تدع من قبل للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، أرسل بها إلى البرنامج المستمع مصطفى خلف من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في عام 1957. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة من سورة المائدة وما تيسر من قصار السور للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا جعل فيكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين التي كتب الله لكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Come on. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون فسادا

قويك يا رب. Oh! هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور المائدة والنبأ والشمس، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة التي لم تدع من قبل، أرسل بها إلى البرنامج المستمع مصطفى خلف من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في عام 1957، قدمناها لحضراتكم احتفاء واحتفالا بشهر القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من التسجيلات النادرة. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.